ولقد اثنى لكم مثلا كل مشكور مشكور سمكم من الله حميد بطل وغمر بني وواعي ضوء بني رجل نشكر عظيم وصلنا سبب لحمة وانا نصر عمين كل يوم الوالدة كريم صيد فانجالك على نشكر بما ليس الكبير مفرح وصاحب ما في بني معروفة فاكتب نسبي من الله بيه ثم يرجوك بكم تعملون يا بني إنا إنتكم في خلحة خطيفكم صدق في سماء الله بيه الله إن الله لطيف خبير يا بني أخي وصلاة والمعروف وانا كل يوم سنع المصابق إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خدك إن نسبي في فضل الله إن الله يرجوك بكم تعفوك وقصر يوم شكرا بصوت إنك أصوات صوت حميد.